ومريم ماسكة الدف بيديها وموسى عمال يسبح. شوفوا الكلام وهم خارجين بيقولوا ايه وشايفين ايه قدامهم. يقول ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقواتك الى مسكن قدسك. مش بقوتنا احنا، لما بصوا لقوا انفسهم كجراد قدام الناس دول. يسمع الشعوب فيرتعدون، تأخذ الرعدة سكان فلسطين. حينئذ يندهش أمراء أدوم، أقوياء مؤاب تأخذهم الرجفة، يذوب جميع سكان كنعان. الله، هو مين اللي داب هنا ومين اللي أخذوا الرعدة ومين اللي حصل له الكلام ده؟ ده مفروض كان سكان كنعان، لكن اللي حصل إن اللي داب وخاف مين؟ شعب الله. تقع عليهم الهيبة والرعب، بعظمة ذراعك يصمتون كالحجر. الله، طب ومش قادرين تحسوا ليه ان بعظمة ربنا هيسكتوا قدامكم؟ ليه دلوقتي شاعرين ان هم انتوا في عينيهم كجراد؟ حتى يعبر شعبك يا رب، حتى يعبر الشعب الذي اقتنيته، تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك، المكان الذي صنعته يا رب لسكنك المقدس الذي هيأته يداك يا رب. وراح فين النشيد ده منكم دلوقتي؟ فرق كبير بين خروج 15 وبين عدد 14. في سفر الخروج ما سمعناش عن بني عناق، ولا سمعنا عن أسوار عالية، ولا سمعنا عن جراد، لكن كل الكلام اللي سمعنا عنه في خروج 15 عن يهوى بكثرة ساعدك وبقوة عظمتك. سمعنا عن الذراع الرفيعة وعن قوته وعن ميراثه، لكن في سفر العدد هنا مش شايفين غير جراد وأسوار وبني عناق، ومش لاقين حاجة ذكر عن مين؟ عن يهوى. في خروج 15 كان ربنا متجلي أمامهم وشايفينه، الهدف واضح وعمله واضح قدامهم، لكن في سفر العدد كانت قلوبهم مش مع يهوى، أصبح يهوى بعيد عنهم. اللي قدامهم اتحصروا بين حاجتين، صعوبات من جانب بني عناق وأسوار عالية، والجانب التاني إمكانيات ضعيفة، حسوا نفسهم إن هم زي الإيه؟ جراد. لما يتزرق الإنسان بين الحاجتين دول، بين صعوبات ومشاكل وبين إمكانياته اللي زي الجراد، ويطيع يهوى ومفيش نظرة لربنا والوجود ربنا في حياة الإنسان. فرق كبير بين نغمة الفرح ونغمة القوة ونغمة الشجاعة اللي كانوا بيقولوها وهم عبرين البحر الأحمر، ودلوقتي هم في أرض قادش وفي برية سينا عمالين يتكلموا على الجراد وعلى الأسوار العالية وعن الموت وعن الرجوع على أرض مصر، وما فيش ذكر خالص لربنا، ما افتكروش يهوى ولا كلمة واحدة. لكن كان في شهادة قوية، في شهادة قوية من يشوع ابن نون ومن كالب ابن يفنة، شهدوا ربنا، قالوا لا ربنا معانا، وربنا يدهلنا ويدخلنا ويملكنا. هم الوحيدين اللي اتكلموا عن رؤية ربنا في الموضوع، الناس التانية مش شايفة غير أسوار عالية وبني عناق وان هم كالجراد وان في مشاكل، وكل تفكيرهم محصور في انهم يرجعوا لمصر او هيموتوا في البرية. لكن يشوع ابن نون وكلب ابن يفنة كان ليهم روح تانية خالص، كان ليهم فكر تاني، كان فكرهم مشغول بيهوى، فكرهم مشغول بيهوى القادر اللي يوعد ويقدر ينفذ. يقول كده: ولكن قال كل الجماعة ان يرجم بالحجارة. كل الجماعة اتفقت، ايه بقى يشوع ابن نون وكلب ابن يفنة ادواته تكلمون عن يهوى دلوقتي؟ احنا في مشكلة مش فايقين، تكلمون عن ربنا، ربنا ايه اللي هيحل المشاكل دي؟ مش فايقين له دلوقتي، اخلصوا منهم ورموهم بالحجارة. وكل الجماعة اتفقت على هذا الرأي. ما هو الشر سهل وسريع الانتشار، امشوا في الشارع كده تلاقوا مجرد واحد بس مرفع طوبة وحيضرب، تلاقي كل الناس رفع الطوبة هتضرب معاه، هم اللي عارفين بيضرب في ايه ولا بيعمل ايه ولا اي حاجة. واحد بيشتم تلاقي كل الناس شتمت معاه، الشر سهل جدا انه ينتشر. واحد بيعمل خطية تلاقي كل الناس عملت معاه تقليعة معينة او سلوك مشين او كلمة بتتقال في التلفزيون كل الناس تاني يوم بتقولها، لكن ما سمعتوش ان الناس شافت في مرة واحد عايش حياة القداسة كل الناس تاني يوم عاشت حياة القداسة اطلاقا. الشر والخطية سهلة الانتشار، لكن القداسة صعبة، لان الحق غير محبوب، الحق غير محبوب من الناس في كل جيل وفي كل زمان وفي كل مكان. الناس ما بتحبش الحق، لكن النفاق والكذب والغش ده محبوب في كل مكان وفي كل زمان، حتى في الكنيسة تنافق وتغش تتمحلس منتشر في كل مكان وفي كل زمان. لكن تقول كلمة الحق الناس ترفضك، لأن الحق غير محبوب غير مطلوب. حب الناس الظلمة أكثر من النور، ومش عايزين يجوا للنور لألا توبخ أعمالهم، لأن النور هيبين الظلمة. عشان كده الضلال والكذب والغش تلاقي له مكان في كل مكان وفي كل زمان، رائج وناجح بكل شكل وفي كل مجتمع، لكن الحق صعب. لكن بالرغم من ان هم كانوا عارفين ان ده هيعرضهم ان هم ممكن يموتوا، لكن شهدوا لربنا، شهدوا لله، قالوا ربنا قادر يدخلنا ويعطينا اللي وعدنا بيه، بالرغم ان كانوا عارفين ان الشهادة دي ممكن تكلفهم حياتهم. طب ايه اللي خلاك تفرق يا كالب انت ويشوع عن العشرة التانيين؟ ما انتوا الاتنين دخلتوا، نوعيتين دخلوا، بس يشوع وكالب دخلوا معهم يهوى، لكن التانيين دخلوا لوحديهم، ما كانش فيه رؤية، كانوا مملئون من الشكوك التانيين ومن المخاوف، ما لهمش رؤية واضحة لربنا. عشان كده حياتهم بالرغم ان هم شافوا ارض الموعد ولقوها كويسة جدا، لكن حياتهم مليانة شكوك ومخاوف وقلق وغيوم، لان مفيش نور ربنا موجود. دخلوا لوحديهم من غير يهوى، بالرغم من ان موسى لما ارسلهم قال لهم تشددوا، وتكلمنا ازاي الانسان يتشدد من خلال حاجتين. حد فاكر ايه هما الحاجتين اللي بتدي شدة وقوة الانسان؟ الايمان والايه والنعمة، الايمان الثقة والنعمة، هما دول اللي بيدوا الانسان قوة. فتقوى أنت يا ابني بالإيمان، وتقوى أيضا بالنعمة، هم اللي يدوا الإنسان قوة وشدة. لكن للأسف حتى احنا لما بنيجي نشهد لربنا مفيش شهادة قوية، لأن ما عندنا ثقة في ربنا، جوانا مخاوف وشكوك وأوهام وغيوم، ما بنقدرش نشهد لربنا بقوة وبفرح. كل الناس اللي حتى اللي جوه الكنيسة مكتئبين زعلانين مش واثقين في ان ليهم عطية حلوة وان هم متمتعين بحياة حلوة، كل واحد شايل الظروف والهموم والسواد اللي بيظلل عليه. لكن فين النفس اللي تقدر تشهد بوضوح لربنا وبقوة لربنا وان الحياة مع ربنا اكيدة وحلوة وصحيحة، في ظروف صعبة لكن هنقدر عليها، في شجاعة في قوة، مش مجرد نيجي ونقعد جنب الحيطة في الكنيسة وجوانا الهموم والمخاوف والشكوك والأتعاب والمرارة والأحزان. لكن دول كان عندهم شهادة حية بأن يهوى موجود وأن يهوى حيدينا، وكانوا في اللحظة اللي وصلوا فيها إن هم خلاص يرجموا بالحجارة، يقول وظهر مجد الرب في وسط خيمة الاجتماع لكل بني إسرائيل. لكن هنا ربنا مجده ظهر نجاهم من الموت، مجده ظهر نجا دول في الموت. عشان كده ما تخافش لما هتشهد لربنا مش هيسيبك. يا ترى ايه اللي ظهر ومجد ربنا ده ظهر ازاي بحيث ان كل الجماعة وقفت وما كملوش الرجم او ما ابتدوش في الرجم؟ ترى ظهرت السحابة ولا عمود النار ولا حصل زلزلة؟ في اللحظة المعينة ربنا تدخل من أجل نجاة يشوع ومن أجل نجاة كالب، وابتدى ربنا يكلم موسى، يقول ظهر مجد الرب لكل جماعة بني إسرائيل. بس في فرق بين واحد بيشوف مجد ربنا ويتمتع بيه، وفرق بين واحد تاني بيشوف مجد ربنا ويحصل ايه؟ يترعب بيه. في واحد يقول له امين تعالى ايها الرب يسوع، والتاني يقول له للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الجالس عن الايه؟ العرش. ده احنا ما كناش واثقين فيه يا دي الكسوف، لما كناش مصدقين في كلامه. ده جه، ده طلع حقيقة، ما طلعش خيال، ما طلعش خرافات. يا دي كسفة الإنسان. عشان كده كلم ربنا موسى وقال له حتى متى يهينني هذا الشعب، وحتى متى لا يصدقونني جميع الآيات التي عملت في وسطهم. ده أنا اشتغلت ووريتهم، لحد امتى هتهني؟ لحد امتى الاهانه بانك ما بتصدقنيش؟ في كل مره ما بنصدقش كلمه ربنا ووعد ربنا احنا بنهينه. في كل مره ما بيبقاش فيه ثقه لينا في ربنا بنهينه. في كل مره ما بنشوفهوش بنهينه، نقول له انت كذاب، كلامك ده مش حقيقي. ضعف الايمان اهانه لله. وزي ما هنشوف بعد شويه ان الشعب ما دخلش ارض الموعد مش لانه اشتهى، مش نتيجة الشهوة، لا الشهوة ربنا عدها له، لكن لانه ما كانش عنده ايه؟ عدم ايمان. ما نصدقش ربنا وما بنخضعش للكلمة بتاعته دي اكبر اهانة. حتى متى يهينني هذا الشعب؟ كلمة صعبة قوي لو الواحد قاعد يفكر فيها. يا ترى انا كم مرة في اليوم بهين ربنا؟ يوم ما بسمعش الكلمة بتاعته، ولما بسمعها ما بصدقهاش، ولما بسمعها ما بعيشهاش، ولما بسمعها بهرب منها. هيجي وقت هتشوفه حقيقة قدامك، قول يا دي الكسوف، ده انا يا ما اهنته، يا ما قلت ان هو مش حقيقة، ودلوقتي واقف قدامي. عشان كده ايه اللي يغطي الموقف غير ان الاكام اسقطي علينا وللجبال ايه؟ غطينا. اني اضربهم بالوباء وابيدهم واسيرك شعبا اكبر واعظم منهم. زي ما اتكلمنا على الفرق الكبير بين خروج 15 وبين عدد 14. قال طب والكلام اللي انت قلته يا شعب زمان وانت خارج من البحر الاحمر ده كان مجرد كلام، شوية حماس، شوية انفعال، ودلوقتي كله طار، راح فين؟ ياما في اوقات كتيرة بننفعل ونتحمس للحظات بشوية كلام وبشوية عهود قدام ربنا، لكن في واقع الامر بنرجع للحالة، نبقى في ساعة الحماس في خروج 15، ولكن لما نرجع لحياتنا نبقى في عدد 14. فراح ربنا قال له اخرج من وسطهم وانا حبيدهم بالوباء، وحصيرك انت شعب عظيم وحدخلك انت. خدوا بالكوا ان دي برضك تاني مرة ربنا يعرض هذا الفكر على مين؟ على موسى. مرة الاولانية لما هو نزل من حوريب وهو مستلم الوصايا، وادي تاني مرة وهو فين؟ في قادش. بس عجيبة هنا، يعني ربنا بيستشير موسى. طب ما اللي انت عايز تعمله ما تعمله، ما تضربهم بالوباء وتجعله هو شعب عظيم وتدخله، ليه بتقول لموسى؟ زي ما كان بيتفكر في سدوم وعمورة، وبعدين قال هل اخفي عن عبدي ابراهيم ما انا فاعله؟ طب وهتقول له ليه؟ ما تحرقها بنار وكبريت وخلاص. ليه رايح تقول لموسى ورايح تقول لابراهيم؟ انت بتستأذن منهم يا رب. ويبدو هنا كأن الله بيتمحك لخلاص الانسان، ما هو يقدر يبدهم ويجعل موسى كده من غير ما يقول للحد. لكن ربنا في حلاوته هنا بيدور على حاجة، استني كلمة واحدة عشان يخلص. هو مش عايز يهلك، اني لا اصر بموت الخاطي. مستني شفاعة مين؟ موسى. مستني لجاجة موسى. كأن ربنا يعني بيتلكك، بيدور كده على حاجة للإنسان علشان يخلصوا بيها. ده في سفر أرميا زي ما شفنا يقول لهم روحوا طوفوا في شوارع أورشليم وفتشوا فيها، لو لقيتوا واحد بس كويس يعمل كلامي وصالح هعفو عن كل ايه أورشليم. طب ده انت يا رب وصلت مع ابراهيم ابو الاباء لحد 10 وما لقيتش، لكن جه قبل سبي أورشليم وقال لهم دوروا على ايه، على واحد بس وانا هعفو عن أورشليم. كان ربنا بيتلكك لخلاص الانسان، عشان ما تفتكروش ان ربنا بيصعب الموضوع على الانسان او ربنا مستني للانسان على الغلطة، لا، ده ربنا بيتلكك للانسان عشان يديله رحمة ويديله خلاص، بيدور على اي حاجة من اجل انه يخلص بيها الانسان. فرق كبير بين عقدة الذنب اللي اتكلمنا عنها في اول الاصحاح، ان ربنا خرجنا عشان يموتنا وان ربنا عايز يموتنا وعايز يعاقبنا، وبين موقف ربنا الحلو هنا انه بيتلكك للانسان على اي حاجة يخلص بيها، عايز بس يحرك موسى كده عشان موسى يقوم يصرخ ويشفع للشعب. وهنا يظهر ربنا كأنه يستشير الانسان او يخش في مشورة للانسان. ربنا ده متضع جدا وحلو. انت رب تستشير موسى، طب ما تعمل اللي انت عايزه. واهمل الانسان اللي مش عايز يقبل المشورة. اذا كان ربنا بيرضى يتكلم مع الانسان وياخد ويدي معاه، وانت يا انسان ايا كنت في قيادتك الروحية او قامتك الروحية او مركزك الروحي، مش عايز تسمع كلام الناس اللي في مخك عايز تعمله لوحدك وخلاص، مشكلة الكنيسة ومشكلة الناس الخدام اللي بيخش جوه الكنيسة ما عندوش استعداد انه يتفاهم مع الاخر. اللي انا بقوله هو اللي صح وهو ده اللي يمشي، هما ما بيفهموش حاجة. اذا كان ربنا بيتناقش مع الانسان، يبقى انت انسان مش عايز تتناقش مع الانسان التاني في البيت، وكل الخلافات اللي في البيت هي نتيجة ان مفيش حد عايز يقيم حوار مع الاخر، كل واحد عايز يمشي رأيه واللي بيعمله هو اللي صح والباقي ما بيفهمش حاجة. اذا كان الله بيقيم حوار مع الانسان، يبقى انت انسان مش عارف تقيم حوار مع اخوك الانسان. وهنا موسى يبتدي ربنا يحركه بموضوع الشفاعة، ويندري موسى كشفيع، ولثاني مرة يشفع موسى من أجل شعبه. الأسبوع الجاي نبتدي نشوف إزاي المرة الجاية إن شاء الله كان شفاعة موسى دي محركة لخلاص هذا الشعب، درجة إن يقول لربنا كده يمكن حتى بلغة الأمر اصفح، فربنا يقول له قد صفحت، كلمة واحدة اصفح، ربنا يقول له قد ايه صفح. ونربط بين شفاعة موسى وبين شفاعة المسيح. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء دول؟ بس ربنا عارف ان موسى هيشفع وعارف ان هو هيرحم الشعب، ما هو ده اللي هنتكلم عنه. موسى لتاني مرة ربنا بيوقع موسى تحت تجربة بيجربه. طب انت هتقول ايه؟ ما هو ممكن بقى يقول ده لتاني مرة ربنا بيعرض عليا، ولو ربنا اداني شعب كبير هخش على طول لأرض الايه الموعد والواحد يستريح. لكن نشوف هنا موسى لا، في تجربة الشيطان يجيبها لنا، الشيطان يجربنا عشان يظهر الشر اللي فينا، لكن ربنا يجربنا علشان يظهر البر اللي فينا. ده الفرق بين تجربة الله وتجربة الشيطان. الشيطان يجرب الانسان عشان يظهر الشر اللي جواه ويمسك عليه حكم دينونة، لكن الله يجرب الانسان من اجل انه يظهر بر الانسان فيعطي له اكليل ايه بر. في حد يحب يسأل حاجة تاني؟ انبهم ايه؟ يا ريت نقف نصلي، حط الخطيتين دول قدام ربنا، خطية ضعف الايمان وخطية عدم وضوح الرؤية لله في حياتنا، حطهم قدام ربنا. زي ما قلنا ان الشعب ما دخلش لانه اشتهى، انت مش هتخش، مش يعني لو سمح ربنا وان واحد فينا ما يخشش الملكوت مش هيكون نتيجة الشهوة، لكن هيكون نتيجة عدم الايمان. انت اشتهيت وقعدت جنب قبور الشهوة، طب ما نديت جنب القبر قيامة، مش مشكلة، ممكن تاخد قوة للايه للقيامة، لكن المشكلة ان ما عندكش ايمان في الغفران وفي الرحمة وفي النعمة، عشان كده مش هتقدر تخش. اتفضل نصلي. في العدد اصحاح 14 من عدد 11، سفر العدد إصحاح 14 من عدد 11 صفحة 234. وقال الرب لموسى: حتى متى يهينني هذا الشعب، وحتى متى لا يصدقونني جميع الآيات التي عملت في وسطهم؟ إني أضربهم بالوباء وأبيدهم وأسيرك شعبا أكبر وأعظم منهم. فقال موسى للرب: فيسمع المصريون الذين أصعدت بقوتك هذا الشعب من وسطهم، ويقولون لسكان هذه الأرض الذين قد سمعوا أنك يا رب في وسط هذا الشعب الذين أنت يا رب قد ظهرت لهم عينا لعين وسحابتك واقفة عليهم، وأنت سائر أمامهم بعمود سحاب نهارا وبعمود نار ليلا. فإن قتلت هذا الشعب كرجل واحد يتكلم الشعوب الذين سمعوا بخبر قائلين: لأن الرب لم يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التي حلف لهم قتلهم في القفر، فالآن لتعظم قدرة سيدي كما تكلمت قائلا: الرب طويل الروح كثير الإحسان يغفر الذنب والسيئة، لكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. اصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك وكما غفرت لهذا الشعب من مصر إلى هنا. فقال الرب: قد صفحت حسب قولك، ولكن حي أنا فتملأ كل الأرض من مجد الرب. إن جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر وفي البرية وجربوني الآن 10 مرات ولم يسمعوا لقولي لن يروا الأرض التي حلفت لأبائهم، وجميع الذين أهانوني لا يرونها. وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماما أدخله إلى الأرض التي ذهب إليها وذرعه يرثها. وإذا العمالقة والكنعانيون ساكنون في الوادي فانصرفوا غدا وارتحلوا إلى القفر في طريق بحر صوف مجدا للثالوث الأقدس. كنا وقفنا آخر مرة عند نقطة إن عدم الإيمان وعدم الثقة في ربنا وعدم الطاعة لصوت الله وعدم وضوح الهدف والرؤية لشخص الله بيسببوا بكاء وحزن للإنسان. وعملنا مقارنة بين الكلام اللي قاله يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة وبين الكلام اللي كان بيقوله الشعب، وشفنا ان بسبب التذمر وبسبب ضعف الإيمان ليلة واحدة كلفت الشعب ده 38 سنة ان هم تاهوا في القفر. وشفنا ان عدم الإيمان هو إهانة مباشرة لربنا. الإنسان اللي ما بيصدقش كلمة ربنا وما بيصدقش وعوده وما بيصدقش عمله هو بيهين الله، لدرجة انه بيقول لموسى: حتى متى يهينني هذا الشعب؟ سؤال يمكن ربنا بيطرحه لكل إنسان منا: لحد امتى هنفضل نهينه؟ ولحد امتى مش هنصدقه ومش هنخضع لكلمته؟ لحد امتى بنتذمر عليه؟ ولحد امتى مش عايزين نقبل اللي هو بيدهولنا واللي هو بيعده لينا؟ لكن نبتدي النهاردة نقف عند شفاعة موسى من أجل الشعب. حقيقة أن موسى دخل في تجربتين صعبين جدا، أن ربنا قال له اطلع منهم وأنا أبدهم، ولكن حصيرك أنت شعب عظيم وحدخلك. والتاني مرة ربنا بيعرض هذا العرض على موسى. عشان نقدر نفهم العرض ده في معناه ايه، معناه ان ربنا عايز يجعل موسى ابراهيم جديد. ما هو الوعد الاولاني كان لمين؟ لابونا ابراهيم: خليك نسل كبير في نسلك تتبارك جميع قبائل الارض ولك اعطي هذه الارض. فالعرض اللي معروض على موسى انه يصير ابراهيم جديدا وياخد مجد ابراهيم، زي ما اتكلمنا قبل كده عن مجد ابراهيم، ان حتى المسيح قال ان الاتكاء في حضن ابراهيم معناه على طول الايه؟ الملكوت. اللي بيتكئ في حضن ابراهيم ده انسان في الملكوت، يعني كان حضن ابراهيم ده الايه؟ الملكوت. فكان عرض جبار جدا ومغري لموسى انه يصير ابراهيم جديد ويصير هو اصل ونبتة الشعب الجديد المختار. وكان ممكن يقبل التجربة بمنتهى الاغراء، يقول انا ما ساعدتش ليها، يعني انا ما طلبتش العرض ده من ربنا، ده ربنا هو اللي ايه اللي بيقول لي وبيلح عليا. دي لتاني مرة ربنا بيقول لي اجعلك شعب عظيم. وكان موسى مقدر خطورة موضوع التذمر، وكان العرض كمان مغري، مش انه يصير ابراهيم جديد وبس، لا، ده لما ربنا هيعمل منه نسل جديد هيخش على طول ارض الموعد، هيخش ويرث، ومفيش داعي لللفة بتاعت الاربعين سنة والتيهان، لدرجة ان موسى نفسه في خلال الاربعين سنة اللي لف فيها برية سينا ما قدرش يخش ايه ارض الموعد، ما قدرش يخشها. فكان العرض مغري جدا، ما انت كنت هتبقى منك نسل جديد وشعب جديد وهتخش على طول، وهو انت شفعت من اجل دول، كان نصيبك ان انت كمان ايه ما دخلتش. لكن الحقيقة زي ما وقفنا المرة اللي فاتت وقلنا ان التجربة، ان الشيطان لما بيجرب الانسان بيجرب الانسان لكي ما يظهر فيه من شر، لكن الله لما بيجرب انسان بيجرب الانسان لكي ما يظهر فيه من بر وخير. وده الفرق بين التجربة اللي احنا بنصلي يقول لربنا لا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من ايه؟ من الشرير. مش هذه التجارب اللي من ايدين الشيطان، لكن التجارب اللي من ايدين الله دي ضرورية وصالحة لتنقيتنا والاظهار ما فينا من بر وتزكيتنا. عشان كده الشيطان يجرب الانسان من اجل انه يظهر فيه ما من شر، لكن ربنا يجرب الانسان لكي يظهر ما فيه من خير. لكن الحلو جدا في موسى انه كان شاطر وكان صاحي، لان هدفه كان كويس من الاول، يعني انت رب تجعلني ابراهيم جديد وتدخلني ارض الموعد وتديني مجد ان يصير مني شعب جديد، ماشي، بس ده هيكون على حساب حاجتين. مجدي اللي انت عايز تدهوني ده هيكون على حساب حاجتين. ايه هما الحاجتين دول بقى؟ مين الشاطر اللي يطلع؟ اول حاجة على حساب الايه؟ الشعب ده، الشعب ده حيفنى. صحيح هتديني مجد لكن على انقاض هذا الشعب اللي هتموته وهتبيده وهتفنيه. ولان موسى كان بيحب الشعب بتاعه جدا لدرجة انه كان عنده استعداد ان يضع حياته من اجل الايه؟ الشعب، ومش بس حياته الارضية، ده حياته الابدية. فمرة اللي فاتت قال له ان كنت هتمحو هذا الشعب امحي اسمي من كتابك. فاول حاجة كانت محبة عجيبة جدا من موسى لهذا الشعب، ده الشعب اللي مين؟ اللي لتاني مرة بيرفضه، اللي لسه قايلين نقيم لنا رئيسا ونرجع الى ايه؟ مصر. وفي مرة من المرات كان عايز يرجمه هو وهارون. هذا الشعب القاسي كان موضع محبة وتقدير كبير جدا من موسى، لان هو ده كان رمز المسيح، ده هو المسيح في شفاعته. برغم الانسان كتير مرات كتيرة بيهين المسيح وبيحاول يموت المسيح في حياته، بيحاول يتناسى المسيح، لكن المسيح بيفضل يشفع ويحب لان طبعته كده، لا اصر بموت الخاطي مثل ان يرجع ويحيا. فاول نقطة كان ممكن ياخد مجد لكن على حساب الشعب. طب وتاني حاجة على حساب ايه تاني؟ على حساب ربنا. صحيح هيجي مجد ليا لكن على حسابك. المصريين اول ناس هيشمتوا يقول ربنا طلعهم وما قدرش يدخلهم. شوفوا كده، لان الرب لم يقدر ان يدخل هذا الشعب. تاني حاجة الشعوب اللي سمعت ان انت عملت عجايب وكنت ساير في وسطهم بخيمة وبسحابة وبعمود من النار، يقول ربنا ما يعرفش يدخلهم، فأهلكهم فين؟ في القفر، بدل ما كانوا جايين يرثوا ايه؟ ارضنا. لا يا رب، ما بنيش مجدي على حساب مجدك، ما بنيش مجد شخصي ليا على حساب مجدك انت. ما هدي حلاوة موسى وعظمة موسى، عشان كده استحق ان هو يطلع جنب المسيح على جبل التجلي، لانه كان هدفه واضح ازاي مجد ربنا يهان. الناس تتكلم على ربنا ازاي وتقول ان ربنا ده مش قادر انه يعمل حاجة، لكن هنا نشوف موسى بيشفع في هذا الشعب. انت يا رب عايز تعمل شعب جديد وعايز تختار لنفسك شعب جديد، في شعب جديد حيجي، لكن مش من خلال موسى، من خلال مين؟ المسيح. عشان كده في العهد الجديد بقينا احنا ايه؟ شعب جديد، شعب مختار. مش على فكرة اليهود زمان الشعب المختار، لكن بقينا شعب جديد من نوعية جديدة كان ربنا عايزها تتم. ليس كالعهد القديم، لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب، لكن عهد جديد أجعل وصايا في قلوبهم وأكتبها على أذهانهم. دي حلاوة العهد الجديد في شفاعة الشفيع بتاعنا اللي هو شخص السيد المسيح اللي كان يرمز له موسى في العهد القديم. بس شوفوا يقول لربنا في عدد 14، في عدد 16، هيقولوا ان الرب لم يقدر ان يدخل هذا الشعب الى الارض التي حلف لهم، قتلهم في القفر. الرب لم يقدر. خدوا بالكوا ان في ناس كتيرة بتسأل سؤال، هو ربنا لما خلق الانسان مش كان عارف ان الانسان هيسقط في الخطية، وكان عارف التعب اللي هيجي للانسان والالام اللي هيجوز بيها الانسان، طب خلقه ليه؟ ما كانش من الاول خلقه ايه وخلاص؟ ويلزوم وجع الدماغ ده كله؟ لو عايزين احدى نقط الاجابة على هذا السؤال، ان لو ربنا ما خلقش الانسان عشان عارف ان الانسان هيقع في الشر، يبقى اذا ربنا خواف، بيخاف من الشر، لم يقدر على الشر. ومش ممكن يكون ربنا يخاف او غير قادر، عشان كده ربنا خلق الانسان وقال انا عارف ان الانسان هيقع في الخطية لكن هحرره من الخطية، عارف ان الانسان هيقع تحت الشر لكن هرفع سلطان الشر من عليه، لان محدش يقدر يقول انه لم يقدر، لان الله قادر. بس شوفوا حلاوة موسى ازاي يتمسك في شفاعة بشفاعته، واستغل ربنا ازاي. قال له ايه؟ فالان لتعظم قدرة سيدي. لا يا رب، انت تقدر، وعظم قدرتك دي واظهرها كما تكلمت قائلا على حسب كلامك. ما هو انت اعلنت لابونا ابراهيم وقلت له ايل شداي الاله القدير، مش انت وعدت بانك قدير لتعظم قدرة سيدك؟ ده جميل جدا ان الانسان يقف في الحتة دي كده ويمسك في شفاعة ربنا وفي كلام ربنا، لما الانسان يحس انه مغلوب وانه واقع تحت سلطان الخطية او واقع تحت سلطان الشر، يقول له لا يا، الان لتعظم قدرة سيدي، لتعظم قدرة سيدي. صحيح انا رب مش قادر اعيش في حياة طهارة او في حياة الوداعة او في حياة النقاوة، او مغلوب من غضب ومن ضيق ومن نجاسات ومن شهوات، لكن ما يتقالش عليك ان انا ابقى تبعك واسمي مكتوب عليا، اسمك مكتوب عليا، وفي الاخر يضحكوا عليا ويقولوا ان ربنا ما قدرش يخلصه. لتعظم قدرة سيدي حسب كلامك. طب وكلامك ايه يا رب؟ مش انت لسه قايل لي وانت بتسلمني الوصايا على الجبل، الرب طويل الروح، كثير الرحمة، كثير الاحسان، يغفر الذنب والسيئة. مش انت قلت كده على نفسك انك طويل الروح وكثير الاحسان وبتغفر؟ عشان كده لتعظم قدرة سيدي في الغفران، لتعظم قدرة سيدي في انك تسامحني، في انك تغفر لي. شاطر الانسان اللي يقف قدام ربنا ويتمسك بوعود ربنا وبكلام ربنا. انت اللي قلت كده على نفسك. عشان كده مهما كانت خطيئتي ومهما كان ذنبي ومهما كانت الحالة اللي انا وصلت ليها لتعظم قدرة سيدي، لانك كثير الرحمة كثير الاحسان رؤوف لا تحقد تغفر السيئة. يمسك كده في صفات ربنا وفي حلاوة ربنا وفي كلام ربنا ويقول له لتعظم قدرة سيدي. لكل نفس بتجاهد او بتصارع ومحتاجة الى شفاعة، تمسك شفاعة كلمة ربنا. انت رب حسب ما تكلمت. ولكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. في ناس بتفهم الآية دي بمعنى غلط، يعني إن ربنا بيقعد ينتقم من إيه؟ من الأبناء لحد الجيل الثالث والرابع. لا، دي بالعكس، دي الآية دي بتورينا طول أنات ربنا. كلمنا فيها قبل كده الآية دي، إن ربنا بيفضل مطول باله على خطية الآباء ومش راضي يعاقب الآباء ولا الأبناء للجيل الأولاني والتاني والتالث والرابع. لكن لو لقى أن الأبناء مصرين على خطية أبائهم يبتدي إيه؟ يعاقب. دي مش بتورينا أن ربنا بينتقم من الآباء في الأبناء، لا، ده بتورينا قد إيه طول بال ربنا على أجيال متلاحقة، لأنه مش عايز يهلك. لكن لو وجد الأبناء مصرين على خطية أبائهم يدنتوا منديهم فرصة لحد الرابع وبعد كده يبتدي يعاقب. عشان كده وقف موسى يمسك في صفات ربنا ويمسك في صلاح ربنا ويقول له لتعظم قدرة سيدي. انت يا رب طويل الروح وكثير الإحسان تغفر السيئة والذنب، وبالك طويل جدا بتستنى حتى الجيل الرابع. طب دول خلطوا وعايز تفنيهم دلوقتي؟ لا، طول بالك لحد الجيل الايه؟ الرابع. زي ما انت قلت اصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك. وفي صيغة امر، لكن امر في منتهى الرجاء. اصفح كعظمة نعمتك. سامحني يا رب، مش من اجل استحقاقي ولا من اجل توبتي ولا من اجل اعمال بر ان انا بعملها، ولكن من اجل عظمة نعمتك. نعمتك اللي انحضرت لتقيم الخاطي والساقط. نعمتك اللي نزلت لينا من اجل انها ترفعنا من الحضيض اللي احنا فيه. اصفح كعظمة نعمتك، لان ملناش حاجة غير نعمتك يا رب نلجأ ليها ونتمسك بيها. وكما غفرت لهذا الشعب من مصر الى هنا، زي يا رب ما سمحتهم في الفترة من ساعة ما خرجتهم من مصر لحد هنا، كمل بقى، يعني ما هو انت تعودت على كده. فقال الرب قد صفحت حسب قولك. طبعا ما يقدرش ربنا يقول له لا، ده واحد بيتمسك بكلام ربنا وبصفات ربنا وبعود ربنا، وبعدين واحد نظيف جدا مش عايز يبني مجد ليه على حساب مجد الله او على حساب الشعب اللي بيخدمه. مين اللي زي ده؟ كان لازم ربنا يقول له قد صفحت حسب قولك زي ما انت قلت. مين اللي بالنظافة؟ مين اللي بيخدم ربنا وما بيبنيش مجد لنفسه، كرامته ذاته شخصيته اقواله؟ كان لازم ربنا يخضع عليه ويقول له حسب قولك زي ما انت قلت. ولكن حي انا. شوفوا هنا بقى الرحمة والنعمة هتتقابل مع شيء. حي انا فتملأ كل الارض من مجد الرب. ايه هو مجدك يا رب؟ عدي ان جميع الرجال الذين رأوا مجدي واياتي التي عملتها في مصر وفي البرية وجربوني الآن 10 مرات ولم يسمعوا لقولي لن يروا الأرض. ما هو ربنا إذا كان كلي ومطلق في صفاته، إذا كان كله رحمة وكله نعمة وكله إحسان، لكن ايضا كله ايه؟ عدل. كله عدل. صحيح اقبل الشفاعة وحصفح عن خطيتهم، لكن عدل لازم ياخد مجراه. ناس دي لازم تموت. في موت وفي رحمة. وده خدوا بالكم اللي عملوا المسيح فين؟ في جسده على الصليب. يقول كده الرحمة والحق تلاقيا، البر فين؟ في جسدي. رحمتي ونعمتي موجودة لكن لكل البشرية. حي أنا الرب فتملأ الأرض من مجدي. وبعدين عدل ربنا، يعني قال له بس أنا ما ظلمتهمش. ليه؟ لأن هم رأوا آياتي وعجائبي فين؟ في مصر، وشافوها في البرية، وجربوني مش مرة ولا اتنين، دول جربوني كم مرة؟ 10 مرات. وفي كل مرة جربوني فيها أنا أثبت ذاتي ليهم، ولكن مع هذا لم يسمعوا لإيه؟ لقولي. ما سمعوش كلامي. لن يروا الأرض، لأن عدل الله لازم يستوفى. فكرنا باللي قاله بولس الرسول في رسالته للعبرانيين إصحاح 6، ودي هنربطها بعد شوية. يقول إن أرضا شربت المطر مرارا كثيرة ثم أنتجت شوكا وحسكا فهي إيه؟ مرفوضة. الذين استناروا وذاقوا الموهبة السماوية وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا. يعني واحد اختبر عمل ربنا وشاف ربنا وتأكد منه مش مرة ولا مرتين، ده 10 مرات وما ثبتش، لن يرى الأرض. هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل بس بعد ما نخلص الإصحاح. إن النفس اللي اختبرت عمل ربنا وبعد كده بتنتكس في زمان التوبة المحدود اللي ليها، بتوصل إلى حالة التجديف على الروح القدس، لن يروا الأرض. وربنا ما بيحكمش كده يعني بسهولة، ده بيقول جربوني 10 مرات. وهم فعلا رقم 10 ده احنا عارفين يعني ايه، يرمز الى كمال. قل له 10 على 10 يعني كمال التجربة، يعني كان ربنا بيستحملهم الى كمال النهاية. لكن هم فعلا جربوه 10 مرات. تعالوا نعدهم. اول مرة جربوا ربنا فيها وهم بيعبروا البحر الاحمر، لقيه في خروج 14، بيعبروا حاطين رجلهم على الارض في وسط المية، ولقوا مين وراهم؟ فرعون. دمروا. هو يعني مخرجنا علشان يموتنا هنا؟ ما كنا موتنا جنب القبور هناك. ادي اول مرة. موسى قال لهم قفوا وانظروا خلاص الايه؟ الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم صامتون. طلعوا وعدوا البحر وربنا غرق فرعون. وصلوا العين مية طلعت مرة، حتة اسمها مرة، فتذمروا. هنشرب منين؟ هتموتونا من العطش؟ ده تاني مرة يتذمروا فيها. في مرة في خروج 15 بعد ما قالوا تذبحة الغلبة والعبور، فراح موسى اخد شجرة ورميها فين؟ في عين المية، فتحولت المر الى حل. اتكلمنا عن الشجرة دي كرمز للصليب. دخلوا في برية سين في خروج 16، جاعوا، راح ربنا منزل لهم الايه؟ المن من السماء. ثالث مرة يتذمروا فيها. وحتى لما ربنا نزل لهم المن والسلمى واتذمروا عليه، عملوا حاجتين. ربنا قال لهم كل يوم تجمعوا وما تخلوش حاجة لتاني ايه؟ تاني يوم. فناس راحت اخدت وخبت، وتاني يوم صبح لقيته ايه؟ مدود ومنفس. جربوه. ده انا قلت لكم ما تجمعوش لتاني يوم، كل واحد ياخد اكله. لكن هما مش واثقين، بكره هنلاقي ولا مش هنلاقي. ادي نمره 4. نمره 5 جه يوم السبت وقال لهم ما تخرجوش يوم السبت، لان حديكم في اليوم السادس ما يكفي الايه؟ يومين. طلعوا بردك يوم السبت وقعدوا يدوروا على الايه؟ على المن. فراح ربنا ضربه. 5 مرة. سادس مرة لما دخلوا رفاديم وعطشوا. طب انتوا مش متأكدين؟ ما انا قبل كده جبت لكم مية، بتتذمروا ليه؟ ومسكوا موسى وهارون وعايزين يرجموهم. فربنا طلع لهم مية من الصخر. سبع مرة طلع موسى على الجبل يستلم الوصايا، نزل لهم عاملين ايه؟ عجل، وقالوا هو ده الرئيس وهو دي الآلهة اللي اخرجتك من ارض ايه. كل ده بيجربوا ربنا. ثامن مرة اللي اخذناها من اصحاحين في تبعيرة، لما اشتعلت النار في طرف الايه المحلة بسبب التذمر. تسع مرة بردك في عدد 11 في قبروت هتوأة، قبور الشهوة، لما تذمروا سئبنا من هذا الطعام الايه سخيف، عايزين لحمة، كنا قاعدين جنب الكرات والبصل وقدور اللحم والبطيخ. تاسع مرة. وعشر مرة لما راحوا تجسسوا الارض ورجعوا تذمروا، كانوا عايزين يرجموا يشوع وكالب ابن يفنة. عشر مرات جربوني، لكن مفيش ولا مرة من العشر مرات اتعلموا الدرس ان الرب صالح ومستقيم، وان الرب امين، وان الرب قادر، وان الى الابد رحمته. جربت ربنا عشر مرات ومش مصدقه لحد دلوقتي. لن يروا الارض، مش هيشوفوها. وجربوني الان عشر مرات ولم يسمعوا لقولي، لن يرثوا الارض التي لحلفت لابائهم، وجميع الذين اهانوني لا يرونها. واما عبدي كالب فمن اجل انه كانت معه روح اخرى وقد اتبعني تماما. حلو قوي كلمة تماما دي، يعني مش اتبعني نص نص ولا في وقت ووقت، ده كان قلبه مستقيم جدا ومشي ورايا بالتمام. ادخلوا الى الارض التي ذهب اليها، هدخلوا الارض اللي راح تجسسها ورجع بايمان، ونسله او ذرعه يرثها. عشان كده ربنا لازم يكرم الذين يضعون موضع ثقتهم. اللي يصدق في ربنا ربنا لازم يكرمه، واللي يثق في ربنا واللي يكون عنده رؤية واضحة لربنا لازم ربنا يمجده. لكن التعبير الجميل اللي قاله ربنا عن كالب انه كانت معه ايه؟ روح اخرى. كلمة جميلة قوي تلك الروح الاخرى. كان معاه روح تانية ورؤية تانية وحياة تانية خالص، بالرغم ان كل العشرة اللي كانوا معاه كان ليهم روح مختلفة، والشعب كله كان ليه روح مختلفة، لكن كالب كان ليه روح اخرى. الشعب كل مشغوليته في انه يعمل عجل قدامه منظور علشان يعبده، او يدور على رئيس ليقيمه لكي ما يرجعه الى ارض مصر. كل تفكيره في شهوة عايز يلاقيها، لحمة وكرات وبطيخ. كل خوفه وتفكيره من موت يحصل له في البرية. كل تفكيره في انه يرجع الى مصر مرة تانية، ده كان تفكير الشعب. لكن كالب كان معاه روح اخرى مختلفة نهائي. لا الموت في البرية خوفه ولا ازعجه، ولا الرجوع لارض مصر كانت مشغوليته. ما هو في اوقات كتيرة الانسان بسبب الخوف المخاوف والشكوك بيضيع حاجات كتيرة في حياته. موسوس، خايف، خايف على ذاته، خايف على شهوته. احد الاباء بيتكلم على ان كل افعال الخطية اللي بيعملها الانسان ناتجة بسبب الخوف. يعني واحد بيشتهي، بيشتهي ليه؟ خايف ما يلاقيش. واحد بيتخانق مع اخوه، بتتخانق مع اخوك ليه؟ خايف لا ياخد حقي. الخوف منشأ الخطية. وده اللي شفناه، ان اول مرة عرف الانسان الخوف كان بعد على طول ما ايه؟ ما سقط. سمعت صوتك فخشيت. الخوف منشأ الخطية واصل الخطية. لكن الانسان اللي ربنا واضح في حياته ما تلاقوش مخاوف، ما تلاقوش افكار شكوك، لانه واضح. لا تخف لاني معك. معاه روح اخرى تنزع المخاوف. البرية بالنسبة له مش مكان موت، لكن البرية بالنسبة له مكان اختبار ليهوى ولصدق الله ووعود الله. في فرق واحد يفضل ماشي طول حياته بالخوف والانزعاج والشكوك، يقول لك دي حكمة او حرص. في خطية بسبب عدم وجود الله، لكن هات انسان اختبر وجود الله وربنا موجود في حياته وربنا طرد الخطية من حياته، لا نخاف حتى اذا انقلبت الجبال الى قلب الايه البحار. ما هي الشجاعة في طياشة، لكن شجاعة في ثقة في النظرة الى يهوى. عشان كده قال للشعب اننا قادرون على امتلاكها ان سر الرب بنا يعطينا اياها. كان ليه رؤية اخرى، ويعني بئس الانسان اللي حياته كلها تحت المخاوف وتحت الشك. كانت اول كلمة اتقالت للبشرية لما اتولد المسيح لا تخافوا. تخاف من ايه؟ من الشيطان ولا من الخطية ولا من التجارب ولا من المستقبل ولا من نفسك ولا من ربنا ولا من المرض ولا من العجز ولا من الكوارث ولا من الحوادث ولا من الفشل؟ بتخاف من ايه؟ لا تخافوا، لا تخف لاني معك. عشان كده كانت الحاجة العجيبة اللي في سفر الرؤيا ان على الليسته اللي مش هيخشوا الملكوت هم مين؟ الخائفون، قبل الزناة وقبل الصحراء وقبل العبدة الاوثان الخائفون. اصل واحد خايف يبقى ما استفادش من ميلاد المسيح، واحد خايف يبقى ما اختبرش ميلاد المسيح. لان المسيح لما اتولد قال لا تخافوا، والكل واحد مشي مع ربنا لا تخف لاني معك. خايف على شهوة ولا خايف من موت ولا خايف من حرب ولا خايف من عجز ولا خايف من فشل؟ تخاف من ايه؟ اذا كان الله اتى لينزع الخوف من حياة الانسان كانت معاه روح تانية خالص كالب. فعشان كده كالب اللي كان ليه رؤية واضحة ربنا قاله ده يخش وحيرث الارض. فقال كتيرة الخوف ده بيخش لنا هتموت. لما يعني واحد يبقى يجي في شوية نسكيات شوية يعني كده وجهاد يقول يا عم خف على نفسك لا تموت من كتر الجهاد والنسك، هتموت. كل واشرب يحسن تموت. خوف من الموت ده مشكلة مرعبة جدا للإنسان. أكتر حاجة تخوف الإنسان الموت. بيأكل ويشرب مش لأنه بس بيحب الأكل والشرب، لا، ده الأكل والشرب دي غريزة وراها إن الإنسان خايف إن هو إيه يموت. عشان كده بس تطلع مجرد أشعة يعني بين الكلام بين الناس يقولوا مثلا في حرب ولا في معرفش نقص في مخزون معين، بس لها كل الناس جارية تعمل ايه؟ تخزن. طب بتخزن ليه؟ خايفة انها تموت. خوف من الموت شيء مرعب جدا. اذا كان بولس الرسول يقول ويعتق اولئك الذين كانوا خوفا من الموت، حياتهم كانت تحت الايه؟ العبودية. واللي بتخاف منه تبقى عبد ايه؟ ليه. وإذ العمالقة والكنعانيون ساكنون في الوادي فانصرفوا غدا وارتحلوا إلى القفر في طريق بحر صوف. ربنا بعد ما كلمه قالوا بس على فكرة في كمين منصب لكم، العمالقة ساكنين فين؟ في الوادي ومستنيينكم. انصرفوا، امشوا بعيد عنهم وروحوا الناحية التانية ناحية بحر صوف، المكان اللي انتوا جيتوا ايه منه. شوفوا حلاوة ربنا، برغم انه زعلان جدا من الشعب مالش خليهم ينزلوا ويدقوهم دقة واشمت فيهم، لا ده ربنا دبه برغم انه زعلان جدا من الشعب، لكن قال للشعب اداله طريق نجاة. لان ربنا يحب الانسان جدا ولا يمكن حتى لو كان زعلان من الانسان انه عايز يسلمه لايدي اعدائه. فقال له دول كان لكم، ارجعوا من الطريق اللي جيتوا منه. شوفوا حلاوة ربنا حتى في حزنه وحتى بإحساسه بأنه مهان من هذا الشعب، لكن بيحب الشعب وعايز ينجيه من الخطر. وكلم الرب موسى وهارون قائلا حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة والمتذمرة علي؟ كلمة صعبة قوي على فكرة، يعني لو كل واحد أخذ الكلمة دي على نفسه كأن ربنا بيقول له لحد أنت هغفر لك، لحد امتى هغفر لك؟ كل مرة نغلط حق ربنا ونقول له سامحنا، ونرجع نغلط نفس الغلطة ثاني سامحنا، يعني لحد امتى؟ رأي الحكاية اللي قلناها قبل كده، في واحد عمال يغلط في التاني وبعد ما يغلط منه يقول له انت شايل مني، يقول له لا، يغلط فيه تاني وبعدين يقول له انت شايل مني، يقول له لا، يغلط فيه تالت يقول له انت شايل مني، يقول له لا، في الاخر قال له انت شايل مني، قال له لا بس اسمع، مش عشان انا سامحتك، لان عشان ما بقاش في مكان اشيل فيه تاني، خلاص اتملى يعني. في اوقات كتيرة بنعملها مع ربنا، حتى متى اغفر. صحيح هو قال لحد اخر لحظة في حياة الانسان، بس لازم الانسان يتكسف على دمه. يعني قد سمعتم تذمر بني اسرائيل الذين يتذمرونه علي، قل لهم حي انا يقول الرب، لافعلن بكم كما تكلمتم في اذني. مش انتوا قلتوا ان ربنا عايز يطلعنا في البرية علشان يموتنا؟ طيب الكلام اللي انت قلته، طب انا هعمله بقى. من فمك ايه؟ ادينك. من فمك ادينك. كان كل فكرهم ان ربنا طلعهم من ارض مصر عشان يمتهم. كلمنا دي على فاول اصحاح عن عقدة الذنب والاحساس. الانسان بيبقى جواه ان ربنا عمل معايا كده، بينتقم مني، ربنا عايز يموتني، ربنا عايز يقدبني، ربنا عايز عايز عايز. طب مين قالك ده؟ انا خرجتك مش علشان اموتك، ده انا خرجتك علشان اعطيك حياة جديدة، حياة ملقاها حرية. لكن انت بصيت لي بنفس البصة ان انا عايز اموتك، مش عايز تصدق ان انا عايز اغفر لك، مش عايز تصدق ان انا عايز امتعك بالحرية. طب خلاص بقى، خد اللي انت مصدقه من فمك ادينك ايها العبد الشرير والكسلان. في هذا القصر تسقط جثثكم جميع المعدودين منكم حسب عددكم من ابن 20 سنة فصاعدا الذين تذمروا علي. فاكرين التعداد اللي اتكلمنا عليه في الاول؟ عد كل واحد فوق الايه؟ 20 سنة. الكل اللي اتعد ده تسقط جثته في القبر، هيموت في البرية، مش هيقدر يخش ارض الموعد. ويعني من كل واحد اتعد لكن ما قدرش يثبت في التعداد، اتعد واتحسب. وتكلمنا ان كل واحد ليه مكان وليه رقم عند ربنا، بس يا خسارة الانسان بيضيع هذا الرقم. عشان كده بطرس الرسول يقول آية خطيرة جدا، اجتهدوا ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. يعني انتوا ادعيتوا واخترتم، بس شطارتك انك تثبت فين؟ في الدعوة، في الايه؟ في الاختيار. اللي بيقول ربنا مختار ناس ناس ولي ناس ناس، لا، الكل مختار والكل مدعو، بس شطرت الانسان انه يثبت في الدعوة وفي الايه؟ في الاختيار. هم دول اتعدوا لكن ما ثبتوش، اتعدوا لكن ما كانش ليهم نصيب. اتعدنا في البطايق وفي السجل المدني ان احنا مسيحيين، لكن ليس لنا نصيب في المسيح لاننا لم نثبت في المسيح. لن تدخلوا الارض التي رفعت يدي لاسكنكم فيها ما عدا كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون. واما اطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة فاني سادخلهم فيعرفون الارض التي احتقرتموها. فجثثكم انتم تسقط في هذا القفر، وبنوكم يكونون رعاة في القفر 40 سنة ويحملون فجوركم حتى تفنى جثثكم في القفر كعدد الأيام التي تجسستم فيها الأرض، 40 يوما. للسنة يوم تحملون ذنوبكم 40 سنة فتعرفون ابتعادي. قال لهم 40 سنة تعيشوا، لكن ما بئس هذه العيشة، عايشين تيهين في القفر بلا هدف وبلا معنى. صحيح بياكلوا ويشربوا لكن ما لهمش هدف، منتظرين اللحظة اللي هيموتوا ايه فيها. اخترت حياة الانسان اللي ما يبقى لهاش معنى وهدف. صحيح عايشين وهيعيشوا 40 سنة في القفر، لكن عايشين بلا معنى، عايشين منتظرين الموت. ما هدي حالة كل انسان بعيد عن الله، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، مستنيين الموت. دي كانت حياتهم، ياكلوا ويشربوا ويتجوزوا مستنين الموت. قد ايه عدم الايمان وعدم الثقه في الله بيضيع على الانسان حاجات كتيره جدا. عايز تعيش وخايف على عمرك؟ عيش. مش انتوا اتذمرتوا وعيطتوا عشان خايفين على حياتكم، خايفين من عماليق وخايفين من البريه؟ عيش، هخليك تعيش، بس عايش تايه، عايش منتظر الموت، ادي اللي خايف عن حياته. طب يا رب تنتقم اليوم بسنه، لو هم اتجسسوا 40 يوم تقوم تديهم 40 سنه كتيره شويه دي عليهم. يقول لك كده الواحد بيقع يتكسر في ثانيه، لكن عشان يتجبس ضلوا 6-7 أشهر. رقم 40 كمال دورة الزمن لما اتكلمنا عنه. فتعرفون ابتعادي، كلمة صعبة قوي دي، تعرفون ابتعادي. تعرفوا معنى ايه بقى ان انا اسيبكم واتخلى عنكم واسلمكم لزمن الترك؟ مش انتوا رافضيني؟ طيب تعرفوا معنى الرفض ده ايه؟ تعرفون ابتعادي. فكرنا بعروس النشيد في اصحاح 5، فاكرين لما قعد العريس يخبط على بابها ويقول لها افتحي لي يا اختي يا كاملتي يا حبيبتي يا حمامتي، راسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. فقالت يعني قد خلعت ثوبي فكيف البسه، غسلت رجلي فكيف اوسخهما، مش فاتحه مش فضيالك. يقول راح مد ايديه من القوه وشافت ايديه وشافت علامات الحب في ايديه وتحول وايه وعبر. يقول طلبته بعد كده، طلعت تدور عليه فتحت له الباب، طلبته فما وجدته، دعوته فما اجابني. عندما اضبر، اضبر يعني ايه؟ جري. طلعت اجري وراه، وجدني الحرس الطائف، جرحوني وخلعوا ثيابي عني ورفعوا ازاري مني، ضربوني وجرحوني. وبقى حالها بالبؤس عشان تعرف ابتعادي. مش تقول لكل واحدة تقابلها ان وجدتن حبيبي فقول له اني مريضة ايه حبا. فتعرفون ابتعادي. قد يسلم الله الانسان لزمن الترك والتخلي عشان يعرف معنى الرفض ايه، عشان يعرف معنى ابتعاده ايه. انا الرب قد تكلمت لأفعلن هذا بكل هذه الجماعة الشريرة المتفقة عليا، وفي هذا القصر يفنون وفيه يموتون. دول الكلام عام لكل الشعب ما فوق الـ20 ايه سنة. واما الرجال الذين ارسلهم موسى ليتجسسوا الارض ورجعوا وتجسوا عليه كل الجماعة باشاعة المذمة على الارض، فمات الرجال الذين اشاعوا المذمة الرديئة على الارض بالوباء امام الرب، ماتوا على طول. دول ما استنوش الايه الـ40 سنة، الـ10 ماتوا على طول بالوباء قدام ربنا امام الرب، امام الرب اللي اهنوه وجعلوا الشعب يهينه. واما يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة من اولئك الرجال الذين ذهبوا ليتجسسوا الارض فعاشا. عجيبة قوي. الناس اللي كانوا خايفين على حياتهم وقالوا ما نقدرش، بين عناق دول ياكلونا هم اللي ماتوا، والناس اللي كانت هتموت وكانت هتترجم يشوع وكالب هم اللي ايه عاشوا. ادي اللي خايف على عمره، وده اللي قاله المسيح، اللي خايف ويحب حياته هيضيعها، لكن اللي اضاع حياته من اجلي يجدها، يجدها يلاقيها عاشا. لانهم كانوا عندهم استعداد انهم يترجموا، كان عندهم استعداد انهم يموتوا من اجل انهم يشهدوا ليهوى ولصلاح يهوى ولحب يهوى ولقدرة يهوى. دول اللي عاشوا، بينما اللي كانوا خايفين على عمرهم وعلى عيالهم وعلى الغنم بتاعهم وعلى الحاجات اللي عندهم هم اللي ماتوا، هم اللي ماتوا. رؤساء 10 دخلوا الى ارض الموعد وجابوا من خيراتها لكن ما قدروش يعيشوا فيها. انسان مسيحي دخل للكنيسة واخد من خيرات الكنيسة لكن ما قدرش يعيش الكنيسة، لكن دول اللي اضاعوا نفسهم من اجل الانجيل هم اللي قدروا يجدوا فرحة الانجيل، وهم اللي قدروا ينالوا حياة ابدية. لكن واحد يقول طب ايه ذنبهم، ما هم قعدوا بردك يشوع وكالب قعدوا 40 سنة ايه يلفوا، دول ما دخلوش ارض الموعد ايه على طول. لان في لابد فترة انتظار، بس فترة الانتظار دي ما كانتش صعبة بالنسبة لهم، لانهم هم بيلفوا في البرية كان معاهم مين؟ يهوى. كانت رؤية يهوى واضحة، فرق كبير بينهم وهم بيلفوا في البرية منتظرين وعود الله وخلاص الله ورجاء الله، وبين الناس التانيين اللي بيلفوا بلا ايه؟ بلا هدف. ما هو الايمان لازم يستلزم انتظار وصبر، من يصبر الى المنتهى فهذا ايه؟ يخلص، في وقته اسرع به. انتظرت الرب من محرس الصبح الى محرس الليل، تقوى وانتظر الرب وتشدد، هو شايفه وماشي معاه، عشان كده مش خايف من حاجة. فترة طالت اسرت هو معاه مين؟ يهوى. بعدين هنيجي نشوف ازاي بعد كده كالب ويشوع دول بيخشوا ارض الموعد ويمتلكوها على اساس الوعد والرجاء اللي كانوا منتظرينه. زي سمعان الشيخ فضل منتظر لان عيني قد ابصرت ايه؟ خلاص. توقع الانتظار وتوقع المجيء بالرجاء كانت تعزية بتعزيهم، لانهم لم يفقدوا رؤية يهوى، والروح اللي كانت معاهم ظلت ايه؟ ملازماهم، ما انفصلوش عنها. لكن الناس اللي ما قدروش يخشوا ارض الموعد دول يتكلم عنهم بولس الرسول في رسالته للعبرانيين صح 3 وصح 4. مرة جاية ان شاء الله نربط ما بين عبرانيين 3 و4 وما بين هذا الإصحاح وما بين عبرانيين 6 والناس اللي ذاقوا واستناروا ولكنهم سقطوا. في حد يحب يسأل حاجة؟ تفضلوا نصلي. كمل سفر العدد إصحاح 14 من عدد 39. سفر العدد إصحاح 14 من عدد 39. ولما تكلم موسى بهذا الكلام إلى جميع بني إسرائيل بكى الشعب جدا، ثم بكروا صباحا وصعدوا إلى رأس الجبل قائلين هوذا نحن نصعد إلى الموضع الذي قال الرب عنه أننا قد أخطأنا. فقال موسى لماذا تتجاوزون قول الرب؟ فهذا لا ننجع، لا تصعدوا لأن الرب ليس في وسطكم لألا تنهزموا أمام أعدائكم، لأن العمالقة والكنعانيين هناك قدامكم تسقطون بالسيف، إنكم قد ارتدتم عن الرب فالرب لا يكون معكم. لكنهم تجبروا وصعدوا إلى رأس الجبل، وأما تابوت عهد الرب وموسى فلم يبرح من وسط المحلة. فنزل العمالقة والكنعانيون والساكنون في ذلك الجبل وضربوهم وكسروهم إلى حرمة مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت شفاعة موسى اللي قدمها من أجل الشعب واستجابة ربنا للشفاعة دهية، بالرغم من أن موسى هو اللي دفع ثمنها أن هو اتحرم من أرض الموعد، وكأن موسى لسان حاله بيردد نفس الآية اللي قالها بولس الرسول أود أن أكون أنا نفسي محروما من المسيح من أجل إخوتي وأنسبائي في الجسد. بس موسى نفذها فعلا عمليا بأن هو حرم نفسه من أرض الموعد من أجل أن يكون لإخواته نصيب في أرض الموعد. وشفنا خطورة ابتعاد ربنا عن الإنسان بسبب ضعف الإيمان وعدم الإيمان. شفنا الناس اللي طلبوا الحياة وكانوا خايفين على عمرهم وخايفين على حياتهم، قال لهم هتعيشوا لكن هتعيشوا تايهين بلا هدف وبلا معنى. عاشوا مدة 40 سنة ينتظروا الموت في كل لحظة. ودي خطورة الإنسان اللي بيبقى خايف على عمره وخايف على حياته وبيتمسك بالحياة، لكن ما بيقدرش من خلال خوفه على حياته ان هو يوجد حضور لربنا في هذه الحياة، عشان كده يعيش ينتظر الموت. عايزين تاكلوا وتشربوا كلوا واشربوا لكن حياتكم كلها تنتظر الموت. فعاشوا لكن عاشوا بلا معنى لحياتهم، مستنيين الموت باللحظة والتانية. بينما نجد ان الناس اللي مهمتهاش حياتها زي يشوع وزي كالب ابن يافنة، هم دول اللي يقول عنهم اخر كلمة قريناها المرة اللي فاتت، اما دول فعاشا، دول اللي كان ليهم حياة. لما تبقى حياة الانسان مليانة شكوك ومخاوف باستمرار، معنى كده، معنى الشكوك والمخاوف ان ربنا مش واضح. عشان كده قال لهم تعرفون ابتعادي، ما تقدروش تتمتعوا بوجودي وتعرفوا يعني ايه انا ابعد عنكم. لكن الاخطر من كده هو رد فعلهم على الكلام اللي سمعوه. يقول ولما تكلم موسى بهذا الكلام الى جميع بني اسرائيل بكى الشعب جدا، بكى الشعب جدا. لما موسى بلغهم بان ربنا كان قراره بان هم مش هيخشوا الى ارض الموعد، وان هم هيفضلوا 40 سنة تايهين في البرية ومش هيقدروا يتمتعوا بالدخول الى ارض الموعد، يقول عنهم ان الشعب كله بكى جدا. بس اعملوا كده مقارنة بين البكاء الاولاني اللي كان في اول الاصحاح في عدد 1، نقراها كده الاية تاني. يقول فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة. البكاء الاولاني ده كان نتيجة كلام مين؟ كان نتيجة كلام الجواسيس اللي قالوا لهم ما نقدرش ناخدها، وان دول بني عناق وان دي مدن حصينة، عيط. لكن الكلام الثاني ده كان نتيجة كلام موسى، انه ابلغهم بقضاء ربنا وبحكم ربنا عليهم. فهنا راح مزود بقى كلمة ايه؟ ها؟ جدا. دينونة ربنا ان كان العالم وحزنه يخلي الانسان يبكي، فدينونة ربنا تخلي الانسان يبكي ايه؟ جدا. خليه يبكي جدا. نفس في قساوة قلبها وفي عدم ايمانها وفي عدم الطاعة، لما تخضع للدينونة يقول وبكى الشعب جدا. ثم بكروا صباحا وصعدوا الى رأس الجبل قائلين هوذا نحن نصعد الى الموضع الذي قال الرب عنه فاننا قد اخطأنا. تاني يوم عملوا ايه؟ قاموا الصبح بدري. يقول بكروا، قاموا بدري قوي وقالوا نطلع وناخد المدن اللي ربنا قال لنا عليها واحنا ايه؟ ما صدقناهوش، احنا اخطأنا، لا نقوم ناخد المدن اللي ربنا قال لنا عليها ايه؟ خدوها. وبعدين يقول ان هم بكروا. بكروا يعني ايه؟ صبحوا بدري قوي، صبحوا بدري جدا، حماسة. فموسى قال لهم انتوا هتعملوا ايه؟ قالوا له هنروح ناخد الارض اللي ربنا قال لنا امتلكوها. قال لهم تروحوا ازاي؟ ده ربنا مش في وسطكم، ربنا مش في وسطكم. قالوا له لا احنا نروح وهناخدها. فطلعوا لكن ما طلعش معهم موسى ولا تابوت العهد. حصل ايه؟ خدوا علقة تمام. يقول كسروهم الى حرمة، نهزموا. عجيب الانسان ده هو. ما انتوا كنتوا لسه خايفين من شوية وقلتوا ما نقدرش ومش عايزين نطلع ونحارب وما نقدرش على البلاد دي، وبعدين دلوقتي قايمين من الصبح بدري وطلعين ومتشجعين ومتحمسين. لكن حماسة ليست حسب المعرفة، حماسة للصح. لما الإنسان يتخبط في قراراته، مرة متحمس لشيء وبعدين بعديها بيوم على طول متحمس لعكس الايه؟ الشيء. انسان متقلب منفلت مش عارف هو بيعمل ايه. هي خبطت في مخهم كده نطلع نطلع. في الاول خبطت في مخهم لا ما نطلعش ما نطلعش. حماسة ليست حسب المعرفة. سؤال مهم جدا للانسان، ازاي بتاخد قرارك؟ ازاي بتاخد قرارك في الحياة؟ زي ما بتتحمس كده الفكرة بتيجي في مخك كده بتطق في مخك بتتحمس ليها وخلاص، وبعد يوم تاني واحد يقول لك كلمة تقوم مغير كل اللي انت عملته من الاول وجديد. انسان مش عارف ياخد قرار، في الاول خايفين يحاربه، دلوقتي متحمسين وعايزين يحاربه. متقلب جدا الانسان. وحتى في حماسهم يعني شوفوا يقولوا وصعدوا الى رأس الجبل قائلين هوذا نحن، مش هوذا يهوى، هوذا ايه؟ نحن. متمسكين بذاتهم وبقوتهم. هوذا نحن نصعد الى الجبل. بتاخد قرارك على اي اساس؟ على اساس حماسك وانفعالك، ولا على اساس هوذا يهوى؟ القرار اللي انت هتاخده ده فيه ربنا ولا ما فيهوش ربنا؟ في الاول خدتوا قرار انكم ما تحاربوش وترجعوا الى مصر، طب ربنا كان موجود في القرار ده وفي رجوعكم الى مصر. دلوقتي خدتوا قرار تاني انكم تطلعوا وتحاربوا، طب ربنا معاكم في الحرب دهيت؟ ده موسى بيقول لكم لماذا تتجاوزون قول الرب؟ الرب ليس في وسطكم، لكن هو مجرد حماس وانفعال. لما يبقى الانسان عمال يتخبط في حياته ومش عارف هو بيعمل ايه، وياخد مرة الناحية دي شمال والمرة التانية يمين، من اقصى اليمين لاقصى الشمال، مش قادر ياخد قرار في حياته على حسب الحماسة وعلى حسب الانفعال بيجري. لكن مين اللي ياخد القرار بتاعه صح؟ مش على اساس الظروف ولا على اساس الامكانيات وعلى اساس الاحداث، لكن على اساس يهوى. ربنا فين من الكلام ده؟ هو ربنا فين من قراري؟ هم بصوا للظروف اللي حواليهم والظروف الصعبة وبني عناق والمدن الحصينة وي وي وي، قالوا ما نقدرش، لكن ما بصوش لوجود يهوى. في المرة التانية قالوا هو ذا نحن، احنا جدعان يعني وحنعملها وحنجيب الارض دي ونحتلها، لكن ما قالوش هو ذا يهوى. اخطر حاجة في حياة الانسان لما تلاقوه عمال ياخد قرارات يمين وشمال ومش عارف يستقر على قرار، نعرف على طول كده ان يهوى غير واضح. لما نبقى في انفعالات حماسية نتحمس لفكرة، وتاني يوم نتحمس لعكسها، وتالت يوم نتحمس لفكرة تالتة، انسان مش قادر يشوف يهوى فين. كيف يتخذ الانسان قراره؟ والعجيب يقول بكروا منتهى الحماسة، سبحوا بدري وقالوا هوذا نحن نصعد الى الموضع الذي قال الرب عنه فاننا قد اخطأنا. دلوقتي حنسمع كلام ربنا ونروح. فقال موسى لماذا تتجاوزون قول الرب؟ ما بتسمعوش كلام ربنا ليه؟ في الاول ربنا قال لكم قوموا اطلعوا وصعدوا الى الارض، قلتوا لا مش صاعدين. دلوقتي ربنا بيقول لكم هتقعدوا في البرية 40 سنة. مش عايزين تسمعوا كلام ربنا ليه؟ عايزين تغيروا التأديب، عايزين تكسروا العقاب، عايزين تثبتوا انكم كويسين. انتوا بتتجاوزوا قول الرب، لا ننجح. مش ممكن يبقى فيه نجاح لإنسان ما بيخضعش وبيسمع كلام ربنا. ده خدوا بالكم، إن كان عدم الإيمان الأولاني مصيبة، فعدم قبول التأديب اللي ربنا ادهالهم مصيبة إيه؟ أكبر. هم قالوا لا، ده يعني ربنا بيقول كلام كده، لكن احنا هنورين ان احنا جدعان ونطلع ناخد الايه؟ الارض والنفس. لا، ربنا خلاص قال لا، هتقعدوا 40 سنة في القفر تايهين ومحدش منكم هيخش. غلط، اقبل تأديب ربنا واخضع ليه. اقبل تأديب ربنا واخضع ليه، لانك لو حاولت تغير هيكون مصيبة اكبر وشر اعظم. العجيب ان هم بذراع بشري قالوا هو ذا نحن، وحاولوا يخشوا يمتلكوا الارض بذراعهم وبقوتهم قبل ما يفكروا ان هم يقدموا توبة لربنا ويقولوا لربنا احنا غلطنا فين؟ في حقك، بس مش بالكلمة، بحياة توبة. قالوا قد أخطأنا، يعني احنا غلطنا عشان ما صدقناش من الأول. طب ما انت لازم عشان تقول ان انت غلطت وحاسس فعلا انك غلطان، لازم تقبل التأديب وتخضع للكلمة اللي بيقولها ربنا. لماذا تتجاوزون قول الرب فهذا لا ننجح؟ لا تصعدوا لأن الرب ليس في وساطكم. ما تصعدوش لأن ربنا مش معاكم. وكانت كلام واضح جدا من موسى، انتوا لسه ما تبتوش، انتوا ما تغيرتوش، مش هتقدروا ان انتوا تاخدوا حاجة من الارض، ربنا مش معاكم. لئلا تنهزموا امام اعدائكم لان العمالقة والكنعانيين هناك قدامكم تسقطون بالسيف. وبعدين يوريهم بقى سبب كل المصايب دي، انكم قد ارتدتم عن الرب فالرب لا يكون معكم.